أو فسدتك بفعل من غير ربه لمدينه وإن ضمان مضمونه إلا في اشتراء شيء بينهما أو بيعه. إلا في اشتراء شيء بينهما أو بيعه. مثلا بالنسبة للتضامن لا يجوز لأن فيه الجعل على الضمان وجعل الضمان لا يجوز إلا إذا كان لشيء اشتراه اثنان بينهما فإنه يجوز أن يضمن كل منهما على الآخر. اشتراه من زيد فإنه يجوز أن يضمن كل منهما على صاحبه فيما اشتراه. نعم. وإن ضمان مضمونه تبقى إلا اشتراء شيء بينهما أو بيعه. ليس بعدها وإن ضمان مضمونه معناها لا يجوز التضامن وإن كان مثلا تضمن عني على أن أضمن عنك هذا لا يجوز، لكن استثناء لك منه ما يجوز وهو يشتركتما شيئا معينا وضمن كل منكما على الآخر في شيئكم المشترك أو بيعه. كذلك إذا بعتما شيئا ومشتركا وضمن كل منكما على الآخر كقرضهما على الأصح. كذلك إذا اقترض على الأصح، اقترض كل منهما من زيد وضمن كل اقترض شيئا مشتركا وضمن كل منهما على صاحبه في القرض. وإن تعدد حملاء اتبع كل بحصته. وإن تعدد حملاء، حملاء جمع حميل أي ضمين كافر. إذا تعددوا على هبئا ضمن عن واحد معين ضمن عنه خمسة مثلا، وكان المضمون مثلا مبلغ 500,000، تبع كل واحد بحصته، معناها كل واحد يدفع يضمن 100,000 ويتبع بها، معناها يغرمها إذا توفرت شروط ذلك، إلا أن يشترط حمالة بعضهم عن بعض. إلا أن يشترط المضمون له حمالة بعضهم عن بعض، معناها بأن يشترط بأن يكون كل واحد منهم متحمل على الآخر، معناه بمعنى أن المضمون له المطالب بالحق أنه إذا وجد واحدا منهم يأخذ منه حقه كاملا، فهذا هو معنى ضمان بعضهم عن بعض، فيرجع هذا الواحد على الآخرين، معناها المحمول له كل واحد منهم يستطيع أن يأخذ منه حقه، محمول له المطالب بالحق إذا وجد واحدا منهم يأخذ منه حقه كاملا، ولكن يرجع هذا الواحد على بقية الحملاء فيقضون له ما دفع عنه. أو اشترط أيضا المضمون له اللي هو المطالب بالحق اشترط ترتبا، معناها اشترط ترتبا بأن يكون الضامن الأول هو زين، الضامن الثاني عامر، الضامن الثالث خالد، الضامن الرابع سعد، الضامن الخامس سعيد، بحيث إذا لم يستطع الضامن الأول أن يؤدي الضمان يؤدي الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس وهكذا. عن بعض كترتبهم ورجع المؤدي بغير المؤدى عن نفسه. كترتبهم كما قلنا ترتبهم في الضمان، ورجع المؤدي عن غير المؤدى عن نفسه بغير المؤدى عن نفسه، معناها المؤدي إذا أدى، يعني مثلا كان هناك حملاء متعددون وأدى أحدهم وكانوا مثلا كان اشترط فيهم المضمون له أن يتحمل بعضهم عن بعض، أن يضمن بعضهم عن بعض، فالمؤدي معناها الذي وجده المضمون له وأدى له الحق كاملا، من المضمون له يطالب ب500,000 وطالب ب500,000 ووجد أحد الضامنين وهم خمسة فيأخذ منه حقه كاملا اللي هو 500,000 ويرجع بما أدى على الباقين، لكن رجوع على الباقين اختلف العلماء في طريقته وهو قضية إجرائية، وافترض له افتراضا معينا، ولكن المهم أن يرجع عليهم وأن يؤدوا إليه حقه. نعم. بكل ما على المتلقي هم السواء. ما على المتلقي، بكل ما على المتلقي بكل مع المتلقي. معناها بكل مع المتلقي هذا بدل من قوله بغير المؤدى عن نفسه. أنا غير المؤدى عن نفسه اللي هو كل ما على المتلقي. المتلقي الذي تلقى لصاحب الحق ودفع له ثمن كاملا كل ما عليه، لأنه هو عليه أن يدفع الثمن كاملا، لأن ذلك هو شرط المضمون له، فما دفعه كاملا يرجع به على من وجد ثم ساواه، ما يساوي معناها يرجع به، يرجع عليه بنصف ما دفع، ويبقى النصف الآخر عليه، والآخر معناه ساواه. سيمثل لك، سيضرب مثالا، ولكن القاعدة أنه يرجع على بقية الحملاء. الطريقة التي يرجع بها يتفاوضون فيها ويتفقون عليها، لا حرج. نعم. المتلقي هم ساواه. مساواه. هذا مقترح. هذا مقترح من مقترحاتي طريقة الرجوع. فإن اشترى ستة بستة. أعطاك أمثلة على هذا المقترح. فإن اشترى ستة بستمائة. أيوة. بالحمالة. بالحمالة. معناها هناك. اسمع، هناك ستة اشتروا شيئا بستمائة بحمالة بعضهم عن بعض. معناها هم جميعا ضمنوه على أنفسهم وحمل بعضهم عن بعض، اشتروه لأنفسهم وحملوه وضمن بعضهم عن بعض. فالمضمون له اللي هو الدائن إذا وجد أحدا منهم سيأخذ من حقه كامل. طيب أعطاك المثال، سيفصل لك طريقة الرجوع، رجوع الذي أخذ منه المال رجعها على زملائه. فلقي أحدهم فلقي أحدهم اللي هو الدائن أخذ منه الجميع. إذا ألقي أحدهم الدائن أخذ منه جميع الحق، أخذ منه 600 اللي هي جميع الحق. هم إن لقي أحدهم هم إن لقي الذي أخذ منه الحق أحدهم، أحد الباقين. لقي الذي أخذ منه الحق هم ستة، لقي الذي أخذ منه الحق أحد الباقين، أيوة، أخذ منه 100، هم 200، أخذ منه 100 لأنه يطالب بمئة أصلا، لأنها هي حصته، لأنه هو ستة والمبلغ 600، ثم أخذ منه 200 لكي يساويه لأنه هو دفع 600، فإذا دفعه هو 300 يكون مساويا له. أخذ منهم 100 لأنها هي التي يطالب بها هو، لأنها هي حصته، ما أخذ منهم 200 لأنه هو دفع 400 عنهم، دفع عنهم هو 100 أخذها منه، ودفع عن الباقين 400 يناصفه فيها. نعم. أخذه بمئتين هم بمئتين، وبالتالي أصبحا متساويين، كل واحد منهما دفع 300. فإن لقي أحدهما زارها فإن لقي أحدهما أحد الاثنين الذين دفع المبلغ الكامل واقتسماه، لقي أحدهما زارها ماذا يفعل؟ أيضا يعطيه الثالث حصته ويناصفه فيما دفع. مثلا هو الآن هو دفع عن 400، مثلا أحد الاثنين الآن دفع عن الأربعة الباقية 200، لأنه هو دفع 100 عن نفسه و 200 عن الباقي، إذن هو دفع عن أربعة أشخاص 200، فإذا لقي ثالثا يأخذ منه 50 حصته لأنه دفعها عنه، ثم يأخذ منه نصف المبلغ المتبقي اللي هو 150، يأخذ منه نصفها اللي هو 75 حتى يناصفه ويساويه. نعم. أخذه بخمسين وبخمسة وسبعين. حتى يكون مساوي، حتى يكون مساوي له. فإن لقي الثالث رابعا. إذا لقي الثالث رابعا. الثالث هذا الذي طبعا عنه دفع 50 ودفع 75. الثالث دفع 50 ودفع 75. 50 و75. طيب 50 و75 اللي هي كم؟ اللي هي 125. 50 منها له هو. والثلاثة الباقين دفع عنهما. دفع عنه 75 لكل واحد منهم دفع عنه 25. بالتالي إذا لقي الثالثة ماذا سيقول له؟ إذا لقيه سيقول له الثالث رابعا سيقول له أنا دفعت عنك 25 تدفعها لي، ثم ستناصفني في الباقي اللي هو 50 تدفع لي 25 أخرى، معناها تدفع لي 50. نعم. أخذه بخمسة وعشرين وبمثلها ليه 50 هم بهنا 10.5. أيوة. ثم إذا لقي الخامس والسادس، طيب الرابع من عندي، الرابع والخامس، إذا لقي الرابع والخامس الرابع هنا ماذا دفع؟ الرابع هنا دفع 50. إيش مال دفع 50؟ 25 عنه هو، و25 دفعها عن الاثنين الباقيين، إذا نصفها هو 12.5. إذا لقي الخامسة يقول له أنا دفعت عنك 12.5 تدفعها لي، تدفع لي 12.5 التي دفعت عنك، ثم تناصفني في الباقي، الباقي الذي دفعته عن صاحبك اللي هو 12.5 تعطيني 6.25. عن هناك مجموعة تدفع 12.5 عن نفسك و6.25 عن السادس. نعم. ب12.5 وب6.25 الجميع ليس يدفع له 12.5 عن نفسه و6.25 عن السادس حتى يستويان في الدهن، حتى يستويا في الدهن. وهل لا يرجع بما يخصه أيضا؟ نعم. إذن هذه طريقة رجوع بعضهم على بعض، اقترحها المؤلف تبعها بعض الفقهاء، ولكن قلنا لا مشاحة في طريقة رجوع بعضهم على بعض. المهم أن يتراجع وأن يأخذ كل واحد منهم، أن يأخذ من دفع الحق، أن يأخذ الآخرين بذلك الحق الذي دفع عنه، لأن هذه الطريقة أيضا فيها سيكون فيها تراجع آخر، لأن مجموعة من هؤلاء لم يدفعوا حق الذي عليهم كاملة، بالتالي سيرجع عليهم الباقون الذين دفعوا أكثر من حقه. لا يرجع بما يخصه أيضا إذا كان الحق على غيرهم أو لا. نعم. وهل لا يرجع بما يخصه أيضا إذا كان الحق على غيرهم أول، معناها إذا كان هذا اللي قلناه، إذا كان الحق عليهم هم، معناها هم المدينون. أما إذا كان الحق على غيرهم فهل هو كهذه الصورة تماما كما لو كان الحق عليهم على ذواتهم، أو أنه يختلف؟ وفيه روايتان، رواية أنه لا يختلف ورواية أنه يختلف. وعلى الاختلاف سنضرب منها، على الاختلاف على الرواية الأخرى التي يختلف فيها حق غيري عن حقهم، فإذا كانوا مثلا ضمن ثلاثمائة عن آخرين، ثلاثمائة عن آخرين، فوجد الدائن أحد هؤلاء الثلاثة يأخذ منه 300، فإذا وجد الثاني، إذا وجد الأول الثاني يأخذ منها 150، يأخذ منها 150، لأنه هو دفع 300 سيأخذ منه نصفها. ثم يرجع الثاني الأول على الثالث 50، ويرجع الثاني على الثالث 50، وتنتهي قبل. هذه الطريقة إذا كان الحق على غيره. والرواية الثانية أنه لا خلاف في الطريقة، سواء كان الحق على غيره أولا الرجوع به أولا مثلا. طبعا هو طريقة الرجوع أولا، لأنه في النهاية هذه الطريقة التي بيناها هنا في التراجع ليست قضية نهائية، وإنما هي أولا، وبعد ذلك الشخص الأول دفع سيرجع على الباقين بما نقص من حقهم وبما زاد على حقه. نعم. عليه الأكثر. عليه الأكثر. إذا عليه الأكثر لأنه لا يختلف. عليه الأكثر أنه لا فرق بين كون الحق عليهم أو على غيره في الضمان. إذا كانوا حملاء متعددين، لا فرق بين أن يكون الحق الذي يتحملوه عليهم أو على غيره. هو الصحيح. تأويلان فيه تأويلان كما قلت. نعم. فصح بالوجه وللزوج رده من زوجته. أيوة. الضمان أيضا يصح ضمان الوجه، صح بالوجه، صح الضمان بالوجه، معناها أن يضمن الضامن وجه المدين، يضمن وجهه معناها يحضر ذاته، صح بالوجه. نعم. يضمن إحضار ذاته عند حلول أجل الدين، هذا هو الضمان بالوجه. وللزوج رده من زوجته. وللزوج رده من زوجته بالنسبة لضمان الوجه، للزوج أن يمنع الزوجة من أن تضمن بالوجه. لماذا؟ لأن الضمان بالوجه ربما كلف الضامن خروج إلى بلد معين ليأتي بالمضمون، وهذا لا يليق بالنساء، بالتالي المرأة لا تستطيع أن تسافر وحدها. وبرئ بتسليمه له. وبرئ بتسليمه له، يبرع الضامن بالوجه إذا سلم المدينة للمضمون له، يسلمه للدائن يبرع، ولو لم يعطيه الدائن شيئا، ولو لم يعطي المدينة للدائن شيئا، مهم أنه يسلمه ذاته بريئا، بريئا من الضمان، سقط عنه الضمان. وإن بالسجن، وإن بالسجن، ولو سلمه له بالسجن أوقفه عليه وهو مسجون، ها هو. أو بتسليمه نفسه، أو بتسليمه نفسه، ولو سلم المدين نفسه للدائن وكان ذلك بأمر من الضامن فإنه إبراء من الضمان. إن أمره به، إن أمره به، كان ذلك بأمر منه، إن أمره به، إن أمر الضامن المدين بأن يسلم نفسه للدائن فيبرع الضامن حينئذ إذا سلم المدين نفسه للدائن. إن حل الحق، إن حل الحق، شرط في التسليم طبعا أن يحل الحق، قبل حلول الحق لا يعتبر التسليم. وبغير مجلس الحكم إن لم يشترط، وكذلك يجوز له أن يسلمه بغير مجلس الحكم إن لم يشترط، معناها إن لم يشترط المضمون له أن يسلم المدين في مجلس الحكم فإنه يستطيع أن يسلمه في طرف من القرية، سيسلمه له في مكانه في أي مكان، المهم أن يسلمه له. وبغير بلده إن كان به حاكم ولو عديم، وبغير بلده إن كان به حاكم، يجوز أن يسلمه للدائن في غير بلد الدائن إن كان البلد الذي سيسلمه له فيه فيه حاكم، في حاكم يحكم بينهم. أنا إذا سلم الضامن المدينة للدائن ولو في بلد غير بلد المدينة غير بلد الدائن وكان في هذا البلد حاكم سيحكم بينهما يبرع الضامن من الضمان. ولو عديما، ولو عديما، ولو كان عند تسليمه له عديما لا ليس له شيء، لا يملك شيئا، لأنه إنما ضمن الوجه فقط. وإلا أغرم بعد خفيف تلوم، وإلا، وإلا بأن لم يسلمه أغرم، والله غرم بعد خفيف تلوم، معناها إذا لم يسلمه بعد حلول الأجل اللي هو الضامن الضامن للوجه، إذا لم يسلمه، إذا يسلم، إذا لم يسلم المضمونة بعد حلول الأجل غرم، معناها يغرمه القاضي بعد خفيف التلوم، يعطيه مهلة قليلة، التلوم معناها مهلة قليلة، ثم يغرم الحق الذي يطالب به الدائن بعد خفيف التلوم إن قربت غيبة غريمه كاليوم، بعد خفيف التلوم إن قربت غيبة غريمه كاليوم، معناها يتلوم له إذا كان، إذا كانت غيبة غريمه معناها المدين قريبة كاليوم مثلا كمسافة اليوم، أما إذا كانت بعيدة فلا يتلوم له. ولا يسقط الغرم بإحضاره إن حكم به، ولا يسقط الغرم بإحضاره إن حكم به، معناها إذا حكم القاضي على الضامن زيد بأن يغرم الحق الذي على عمرو المضمون للمضمون له الذي هو سعد، فإنه بعد حكم القاضي إذا حضر المضمون الذي هو المدين لا يسقط ذلك الغرم عن الضامن، وإنما يأخذ منه الغرم فيرجع هو على المدين يأخذ منه الغرم. لا إن أثبت عدمه أو موته في غيبته ولو بغير بلده وشعبه، لا إن أثبت عدمه أو موته في غير بلده، معناه إذا أثبت بالبينة بالشهود أنه عديم اللي هو المدين عند حلول الأجل أو أنه مات ولو مات في غير بلده فإن الضامن هنا لا شيء عليه، الضامن هنا لا غرم عليه، لا غرم عليه. نعم. ولو بغير بلده ورجع به، ورجع به اللي هو الضامن، رجع بالحق على الدائن إذا كان دفع له ما يطالب به المدين وثبت أن المدين مات أو أنه معدم تماما، فإنه إذا ثبت أنه مات يرجع عليه اللي هو يرجع الضامن على الدائن بالحق يأخذه منه، لأنه إنما ضمن الوجه. وبالطلب، وبالطلب، ويجوز الضمان بالطلب، معناها يجوز ضمان بالطلب أن يكون الإنسان ضامنا للوجه لكنه لا ينتقل الضمان بالطلب إلى ضمان ماله، لا ينتقل إلى ضمان المال. الفرق بينه وبين ضمان الوجه أن الوجه أن الضامن الوجه إذا لم يوجد شخص في الأجل المقرب يغرم هو ما يطالب به هذا الشخص. أما الضامن للطلب فإنه يضمن أن يبذل جهده، أن يبذل أقصى جهده في الإحضار، فإذا لم يستطع لا شراء عليه من المال. وإن في قصاص، وإن في قصاص، ولذلك يجوز في القصاص. وإن كان الضمان بالطلب في القصاص معناها تضمن أن تضمن الطلب صاحب الحق، أن تضمن أنك ستطلبه عند الأجل لتحضره للدائن، تحضره للدائن. ولو في قصاص معناها هذا الإنسان مطالب بالقصاص، سيقتص منه في وقت معين، أن تضمن طلبه، أن تأتي به ليقتص منه. كأنا حميل بطلبه، كأنا حميل بطلبه. نعم، مثل لضمان الطلب، صيغة ضمان الطلب، أنا حميل بطلبه، تقول أنا حميل بطلبه. نعم. أو اشترط نفي المال، أو اشترط نفي المال، أو قال له أنا كفيل أو حميل بإحضار الوجه لكن لا ألتزم المال نهائيا، فإذا لم أستطع إحضار الوجه ولا مال علي. هنا أيضا هذا ضمان الطلب، ممكن أن يكون بصيغة أنا حميل من الطلب، أو بصيغة أنا حميل ولا مال ولا ليس علي مال. أو قال لا أضمن إلا وجهه، أو قال لا أضمن إلا وجهه، معناه لا أضمن المال مطلقا، أضمن إلا وجهه، فهذا هو الضمان بالطلب. كذلك صيغة من صيغة الضمان، من صيغة الضمان بالطلب. وطلبه بما يقوى عليه، أيوة، ما وجب عليه ويجب عليه أن يطلبه، وطلبه وجوبا بما يقوى عليه، بكل وسائل التي يقوى عليها يطلبه بها حتى يحضره. وحلف ما قصر، وحلف عند حلول الأجل إذا لم يحضره ما قصر، يحلف على عدم التقصير، أنه طلبه بكل ما أتي من قوة ولم يستطع وجوده. وغرم إن فرط أو هربه، وغرم إن فرط فيه، مثلا إن فرط فيه، أو مثلا أحضره وفرط فيه، أو هربه تمالأ معه على الهروب، يغرم المال حينه. وعوقب، وعوقب مع ذلك، يعاقب عند ذلك إذا فرط أو إذا هرب يعاقب، إذا هرب يعاقب، ويعاقب بالسجن. نعم. وحمل في مطلق أنا حميل وزعيم، وحمل في هذه الألفاظ التي سأقول لك في مطلق أنا حميل، معنى إذا قلت فقط أنا حميل أو أنا زعيم، أيوة، وأذين، أو قلت أنا أذين، وقبيل، أو قلت أنا أو أنا قبيل، هاي كله بمعنى واحد، أيوة، وعندي، وعندي عندي عندي عندي معنى علي أو علي، وإلي، وإلي عندي عندي حق فلان أو إلي حق فلان. وشبهه من العبارات التي تدل على أنك تضمن الحق، على أنك ضامن الحق. أيوة، على المال، وشبهه على المال، على المال، حمل في هذه الألفاظ كلها وشبهها على المال، معناها على ضمان المال. إذا قلت هذا اللفظ فالضمان للمال هنا، فالضمان ليس ضمان وجه، وإنما هو ضمان مال، وليس ضمان طلب. إذا قلت أنا حميل أو أنا أذير أو أنا قبيل أو أنا كفيل أو عندي أو إلي وشبهها، فمعناه أنك ضامن للمال، هذه من صيغ ضمان المال. على الأرجح والأظهر، على الأرجح والأظهر، والرشحان لابن يونس والظهور لابن رشد، على الأرجح والأظهر. لا إن اختلفا، لا إن اختلفا، لا إن اختلفا، هل الضمان بالمال أو بالوجه؟ إذا اختلفا هل الضمان بالمال أو بالوجه، فإن الضمان حينئذ القول، حينئذ قول الضامن، قول الضامن يختلف. قال المضمون له هو الدائن أنت ضمنت المال، وقال الضامن أنا ضمنت الوجه، فالقول قول الضامن. نعم. ولم يجب وكيل للخصومة، ولم يجب وكيل بمجرد الخصومة، معناها لا يمكن لي المدعي أن يلزم المدعى عليه بأن يأتيه بوكيل حتى يطلق سراحه وحتى يخلي سبيله لمجرد الدعوة. هذا لا يجب. مجرد الدعوة لا توجب وكيلا ولا كفيلا. نعم. وكيل للخصومة. للخصومة لم يجب. وكيل للخصومة بمجرد الدعوة. نعم. ولا كفيل بالوجه. ولا كفيل بالوجه. معناها لا يجب وكيل بالخصومة يخاصم عنك أو كفيل بالوجه يضمن وجهك أيها المدعى عليه. كفيل بالخصومة يخاصم عنك أيها المدعى عليه. أو ضمين بالوجه يضمن وجهك أيها المدعى عليه بمجرد الدعوة. لا. بالدعوة بمجرد الدعوة. هذا لا. إلا بشاهد. لا إلا بشاهد. فإذا كانت الدعوة سمع شاهدا كان المدعي عنده شاهد مع دعواه فإنه حينئذ يمكن أن يطلب الضمين أو الكفيل حتى لا يفر المطلوب بالحق. وإن دعا بينة بكالسوق أوقف القاضي عنده. وإن دعا بينة بكالسوق أوقف القاضي. إذا دعا المدعي أنه عنده بينة عنده شهود قال عندي شهود في السوق هنا قريب يقول له القاضي نعم لا إشكال اذهب إلى السوق وأتي بالشهود والمدعى عليه سيجلس معي أنا إذا أتي بالشهود وقف القاضي عنده وقف القاضي المدعى عليه عندهم أنا أجلسه معه حتى يأتي المدعي بالشهود. باب في هذا الباب عقد هذا الباب الشركة إذن بالتصرف باب الشركة في هذا الباب عقده للشركة. والأصل في الشركة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وصححه الحاكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر فإن خان خرجت من بينهما وفي حديث السائب المخزومي رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود وابن ماجه قال إنه كان شريك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء يوم الفتح فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بأخي وشريكي. وفي رواية كان لا يماري ولا يداري. وحديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه حديث عبد الله بن مسعود عند النساء قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيبه يوم بدر نعم ايش نعم المقال الشركة إذن في التصرف لهما اشترك شركاء فهذا يعني الإذن في التصرف لكل واحد من الشركاء في المال الذي اشتركا فيه أو اشتركوا فيه مع أنفسهما إذا كانوا جماعة اثنين. باب الشركة إذن في التصرف لهما مع أنفسهما. الشركة إذن للتصرف لهما مع أنفسهما معناها إذا اشترك اثنان في شركة معينة أو أكثر في شركة معينة في تلك الحال معناها كل منهما أذن لصاحبه بالتصرف فيما اشترك فيه، أو كل منهم إذا كانوا جماعة أذن لأصحابه في التصرف فيما اشتركوا فيه. نعم، هذا هو مقتضى الشركة. قال: مع أنفسهما، وإنما تصح من أهل التوكيل والتوكل. أيوة، صحتها وإنما تصح من أهل التوكيل والتوكل. إنما تصح الشركة من أهل التوكيل، معناها تصح من من يستطيع، من من يستطيع أن يوكل ويوكل. معنى الإنسان الذي هو صالح لأن يوكل، وصالح لأن يوكل أن يكون وكيلا، وصالح لأن يكون موكلا، هذا يصح منه أن يشترك مع آخر أو مع آخرين. أما من لا يصح منه التوكيل ولا التوكل فلا تصح منه الشركة. نعم. ولزمت بما يدل عرفا كاشتركنا. نعم، ولزمت بما يدل عرفا، ولزمت بما يدل عرفا على الشركة، ما يدل عرفا على الاشتراك، ما يدل عرفا على الاشتراك كاشتركنا. اشتركنا تدل على الاشتراك فتلزم بها، تلزم بها. اشتركنا بذهبين أو ورقين اتفق صرفهما. نعم، ويمكن أن يكون الاشتراك بذهبين، كل منهما يعطي من جانبه ذهب، ويمكن أن يكون الاشتراك بورقين أي فضتين، كل منهما يعطي فضة من جانبه، والشرط في ذلك أن يتفق صرفهما، أن يتفق صرف الذهب والذهب، وأن يتفق صرف الفضة والفضة. وبهما منهما، وبهما منهما، أو يمكن أن يكون أيضا الشركة أن تقع بأن يشترك أحدهما بذهب وفضة معا، والآخر أيضا بذهب وفضة معا، كل منهما يعطي النوعين معا، يعطي الأول ذهبا وفضة ويعطي الثاني ذهبا وفضة، بشرط اتفاق صرف الصرف. وبعين وبعرض، وبعين وبعرض تصح الشركة بعين مطلقا وبعرض، وبعرضين مطلقا، وبعرضين مطلقا، بعرضين مطلقا، معنى بعرضين مطلقا معنى تصح بعين من جانب وعرض من جانب، وتصح بعرض بعين وعرض من العين من جانب، يعطي واحد منهما عينا ذهبا أو فضة ويعطي الآخر عرضا، وتصح بعرض مطلقا، بعرضين مطلقا، أنا كل منهما يعطي عرضا مطلقا، سواء اتفق جنس العرض أو لم يتفق، سواء كان كل منهما سيعطي أبوابا أو كل منهما سيعطي مثلا سيارات، أو أحدهما سيعطي أبوابا والآخر سيعطي ساعات. نعم. وكل بالقيمة يوم أحضر، وكل بالقيمة يوم أحضر، وكل بالقيمة يوم أحضر، يوم يحضر ما اشترك به كل واحد منهما يكون بقيمة، كل منهما تحسب له قيمة ما اشترك به يوم أحضره، يوم إحضاره له. نعم. لا فات، لا فات، لا يوم الفوت، لا تسوى قيمة يوم فوته، إنما تسوى يوم أحضر. إن صحت خلط ولو حكم، إن صح طبعا إنما يحسب له ذلك إن صحت الشركة، إن صحت، صحت الشركة بأن توفرت فيها شروط الصحة. إن خلط ولو حكم، إن صحت، إن خلط ولو حكم، معناها أن إنما تصح من شروط الشركة أن يخلطا ولو حكما، أن يخلطا ماليهما ولو حكما، وحكما معناها بأن يأتي كل منهما بماله ويجعلهما أو يجعلان المال في صندوق واحد، هذا خلط حكما، وأما الخلط حقيقة فهو أن لا يتميز أحد المالين من الآخر. وإلا التاره من ربه. وإلا بأن وإلا بأن فات أحد فات جزء من الشركة مثلا فالتالف من ربه. فالتالف من ربه أنا التالف ربه وهو ضمانه من ربه. نعم فالتالف من ربه يكمل الكلام. ومبتيع بغيره زبينهما. نعم فالتالف من ربه أنا قبل أن يخلط ما عندهما حكما فالتالف من ربه الذي تلف على أحد منهما بيده هذا ضمانه ورزيته عليه. وأما ما ابتيع به شيء ما باع ما اشترى به شيء ابتيع به ابتاع اشترى ما اشترى به شيء معين فعلا وهذا طبعا وقع به اشتراك الفعلي لأنه اشترى به شيء معين لكن يكون بينهم تكون نتيجته ويكون عينه تكون عينه بينهما. نعم وعلى المتلف نصف الثمن. وعلى المتلف نصف الثمن. على المتلف نصف الثمن. المتلف معناه هذا التلف معناه هذا الذي تلفت تلف شيئه عليه نصف الثمن نصف الثمن نصف ثمن ما اشتري ما ابتيع اشتري به شيء. نعم وهل إلا أن يعلم بالتلف. وهل إلا أن يعلم بالتلف وهل إلا أن يعلم بالتلف معناها إذا علم بالتلف اللي هو غير الذي لم يتلف عليه شيء إذا علم بالتلف الذي تلف عليه شيء يعلم بأن المتلف تلف عليه شيء المتلف هو ذو التلف تلف عليه شيء معناه في هذه الحالة يكون ما اشتراه ربحه وخسارته عليه على مثلا نحن عندنا شخصان أحدهما دفع كل منهما دفع على هذا لكن زيد ذهبه وطار تلف وعمر ذهبه اشترى به شيئا بعد أن اتفق على الشركة اشترى به شيئا لكن قبل الخلط إذا اشترى به شيئا ابتاع به شيئا من أجل الشركة. في هذه الحالة نصف الثمن الذي سيباع به هذا الشيء لذو التلف لكن هل محل ذلك إذا لم يعلم صاحبه شريكه. إذا علم شريكه بأنه تلف ما بيده يكون ما بيد شريكه له ربحه له وحصارته عليه. وعليه وعليه وهل إلا أن يعلم بالتلف فله وعليه أو مطلقا إلا أن يدعي الأخ له أو مطلقا أو هو مطلقا مثلا مطلقا ولو لم ولو علم بالتلف معناها أن التلف الذي تلف ما بيده أن له نصف الثمن مطلقا ولو علم صاحبه بأنه تلف ما بيده. هذا القول الثاني. القول الأول أن الشرط في ذلك الشرط في استحقاقه نصف الثمن شرط في استحقاقه نصف الثمن أن لا يعلم شريكه بأن ما بيده تلف. والقول الثاني أنه يستحقه مطلقا إلا إذا قال ثاني مساق مطلقا إلا إذا ادعى الذي بيده مبتيعة أنه إنما اشترى لنفسه خاصة ولم يشتري لشريكه، لأنه علم بتلفه فلم يشتريه، لم اشترى لنفسه خاصة. في هذه الحالة أيضا لا يكون له شيء. تردد، تردد، ذلك تردد. والتردد هو معناه تردد المتأخرين في النقل أو عدم نص المتقدم. نحن مثلا لم ينصف المتقدم على شيء، أو أن المتأخرين ترددوا في النقل، ترددوا في النقل. ولو غاب نقد أحدهما إذ لم يبعد ولم يتجر لحضوره. ولو غاب نقد أحدهما، أنا تجوز الشركة وكل منهما يدفع نقده ولو غاب أحد النقدين، لأن الشركة، لأن الصرف لا بد فيه من المناجزة، لا بد فيه من المناجزة. لكن بالنسبة للشركة إذا كان كل منهما سيدفع عينا، فإنه تجوز الشركة بتلك الصورة وإن غاب نقد أحدهما إذا كانت غيبته قريبا. إن لم يبعد ولم يتشر لحضوره. لا يتشر إلا بعد حضوري، لا يتشر إلا بعد حضوري، إلا بعد حضوري العين التي كانت غائبة. فإذا حضرت العين التي كانت غائبة يتجر حينئذ بالجميع. فعين الشريك الحاضرة يتحرى فيها حتى يأتي العين الأخرى. لا بذهب وبورق، لا بذهب وبورق، معناها لا يجوز أن تكون الشركة بذهب من طرف وورق من طرف، لأن ذلك بمثابة الصرف، والصرف لا بد فيه من تحقق من من من من, من المناجزة، لا بد فيه من المناجزة. نعم. وبطعامين ولو اتفقا، وبطعامين ولا بطعامين، كذلك لا تجوز الشركة بطعامين، أن يأتي أحدهما بطعام والآخر بطعام، لما في لأن بيع الطعام، لأن الشركة بمثابة بيع، كل منهما يبيع الآخر الشيء الذي جاء به، والطعام لا يجوز بيعه قبل قبضه. وعند سحنون يجوز الأمرين معا، تجوز من طرف، تجوز مثلا أن يأتي أحد الشريكين بورق الآخر بذهب، وتجوز عنده أيضا بالطعام من الطرف. ولو اتفقا هم إن أطلق التصرف وإن بنوع فمفاوضته، هم إن أطلق التصرف، إذا كل منهما أطلق التصرف إلى آخر، معناه أذن له في التصرف الكامل في المال، ولو كان ذلك في نوع معين من المال، تسمى شركة المفاوضة، تسمى حينئذ شركة المفاوضة. ولا يفسدها انفراد أحدهما بشيء، ولا يفسدها، لا يفسد المفاوضة انفراد أحدهما بشيء، مثلا بأن أخذ أحدهما مثلا قراضا من زيد أو من عمرو يتجر له فيه، هذا لا يفسد شركة المفاوضة. مثلا ليس الشرط فيها أن يشتركا في كل شيء كمال أبي حنيفة. وله أن يتبرع إن استألف به أو خف. نعم، وله وللشريك أن يتبرع على من رأى أن من مصلحة المال أن يتبرع له، وذلك إذا استألفه بذلك. إذا كان التبرع لاستئلاف الأشخاص لكي يكونوا زبناء يفيدون التجارة، بالتالي هو أن يتبرع من ذلك التبرع الذي يستلف به الزبناء. هو أن يتبرع استألف به الزبناء أو خف التبرع، كان تبرعا يسير كإعارة آلة. مثل الخفيف بإعارة آلة من آلات الشركة. ودفع كسرة. ومثل كذلك الشيء الخفيف بدفع كسرة. ويبضع، وله أن يبضع، له أن يبضع. يبضع ما معناه؟ معناه له أن يرسل تجارة مع شخص معين، يرسل معه نقودا ليشتري له بضاعته ويبيعها. ويقارض ويودع لعذر، وله أن يقارض، أيضا أن يعطي مالا من مال الشركة قراضا يدفعه لزيد يتشر فيه بنصف الربح، مثلا يعطيه زيد نصف الربح، يعطيه مالا معينا على أن يتجر فيه زيد مثلا بنصف الربح أو بربعه أو بثلثه، هذا هو القرار، له أن يعطي ذلك من مال الشركة اللي هو الشريك. ويودع لعذر، وله أن يودع مال الشركة وعلى جزء من مالها لعذر معين، لعذر، وليس له أن يودع لغير عذر. وإلا ضمن، وإلا بأن أودع بغير عذر فإنه يضمن، فإنه يضمن ما وقع للمودع. ويشارك في معين ويقيل، نعم، له أن يشارك في معين، يشارك في صفقة معينة أي معين مثلا أن يشارك فيه، وبالتالي يكون خاصا بذلك، إذن هو له أن يشارك في معين، ومع أنه في شركة مفاوضة مع زميله، عنده مثلا ناقة شارك فيها أو تجارة معينة قراض شارك فيه مع زيد، دفع جزءا من ماله، دفع زيد جزءا من ماله، أو دفع مالا لزيد على أن يتجر له فيه، وطبعا هذا لا يعود مردوده على الشركة وإنما هو خاص به هو، له أن يفعل ذلك مع أن الشركة شركته، مع أن الشركة شركة مفاوضة. ويشارك في معين ويقيل، ويقيل له أن يقيل البضاعة التي أعطيت له التي اشتريت منه، له أن يقيلها، أن يقيل من طلب الإقالة، اشترى زيد منه بضاعة فله أن يقيله إذا طلبه الإقالة، وله أيضا أن يستقيل إذا اشترى تجارة معينة، له أن يستقيل. نعم. ويولي له أيضا أن يولي، أن مثلا إذا اشترى تجارة معينة أن يولي زيدا، مثلا يولي أن يعطيها التجارة بسعرها، مثلا هو اشترى ناقة لكن بداله أنه لا يحتاج إليها فيعطيها لزيد بنفس السعر الذي اشتراها به. ويقبل المعيب وإن أبى الآخر، وله أن يقبل المعيب وإن أبى الآخر، وله أن يقبل الشيء المعيب الذي رد بعيبه وله أبى الآخر، له أن يقبل المعيب عن الشيء المعيب أن يشتريه، أن يقبله مهلا طلع على عيبه وقبله أو دفع له وقبله، له أن يقبل ذلك ولو أبى شريكه عن ذلك. ويقر بدين لمن لا يتهم عليه، وله أن يقر بدين لمن لا يتهم عليه، أنا له أن يقول إن زيدا يطالب الشركة بكذا إذا كان لا يتهم عليه. ويبيع بالدين، وله أن يبيع كذلك بالدين، أن يبيع بالدين جزء من تجارته التي هي مفاوضة بينه وبين شريكه، وله قال لا شرائه، والصحيح أنه له أن يشتري أيضا بالدين للشراء، للشراء. هنا هنا قال بأن الشراء لا يجوز له، ولكن الصحيح أيضا أنه يجوز له أن يشتري بالدين، شراء به ككتابة وعتق على ماله، ككتابة وعتق على ماله. كذلك الكتابة الصح لا يجوز له أن يكاتب عبدا من عبيد الشركة من دون إذن شريكه، ولا يجوز له أن يعتق عبدا من عبيد الشركة على مال يدفعه له من دون إذنه. وإذن لعبد في تجارة أو مغاربة، نعم، ولا يجوز له أن يأذن لعبد من عبيد الشركة في تجارة، أو ليس له أن يأذن له في تجارة ولا في مفاوضة، ولا في أن يشترك مثلا مع غيره شركة مفاوضة، ليس له أن يفعل ذلك إلا بإذن شريكه. واستبد آخر، أعد شوي الفقرة. وإن لعبد في تجارة أو مفاوضة واستبد آخذ قراض، واستبد آخذ قراض، استبد معناها استقل، استقل بالشيء معناها انفرد به، آخذ قراض معناها إذا أخذ أحد الشريكين في شركة مفاوضة قراضا من زيد مالا خاصا لزيد ليعمل له فيه ينفرد بذلك، انفردوا بذلك له ربحه، انفردوا بذلك. ومستعير دابة بلا إذن، ومستعير دابة بلا إذن، الذي استعار دابة بلا إذن مثل من الشريكين ولو استعارها لغرض الشركة، إذن هذا يستبد كذلك بالربح والخسارة. وعند الشركة ومتجر بوديعة، ومتجر بوديعة، كذلك المتجر بوديعة الذي أدعت له وديعة، أدعت له الشركة وديعة فاتجر بها، في تلك الحالة أيضا إذا لم يعلم شريكه ولم يستأذنه هو ينفرد ويستقل بالربح والخسارة، ربحها له وخسارتها عليه، بوديعة بالربح والخسر، بالربح والخسر. في هذه المسائل الثلاث معناه إذا أخذ قراضا أو استعار عارية، على الاستعار عارية أو تجر بتجر بتجر أيضا بوديعته، في هذه الحالات الثلاثة له الربح وعليه الخسارة، وليس لشريكه جزء من الربح وليس عليه جزء من الخسارة، نعم، لأنه لم يستأذنه في هذه المسألة، إلا أن يعلم شريكه بتعديه في الوديعة، إلا أن يعلم شريكه بتعديه في الوديعة ويسكت على ذلك. إذا علم شريكه بتعديه في الوديعة وسكت على ذلك فهو شريكه في الربح والخسارة في الوديعة خاصة. وكل وكيل، وكل وكيل معناها كل من الشريكين وكيل، وكيل عن الآخر، كل وكيل عن الآخر، كل من الشريكين وكيل عن الآخر، وكل من الشركاء وكيل عن الآخر، فيرد على حاضر لم يتولى كالغائب، فيرد على حاضر لم يتولى كالغائب، فيرد كذلك، فيرد مثلا ترد البضاعة على حاضر لم يتولى البيع، إذا تولى البيع أحدهما وغاب الآخر، غاب المتولي البيع، مثلا هذا زيد وعمر اشتركا، فباع زيد بضاعة معينة لكنه غاب، فيمكن للمشتري هذه البضاعة يردها على عمر لأنه وكيل على زيد، لأن كل منهما وكيلا، لأن كل منهما وكيل على الآخر. كالغائب هو كذلك، كالغائب مثله بالغائب بالحكم على الغائب، ذلك بشرط إثبات العدة وصحة الشراء، فإذا ثبتت العدة وصحة الشراء يرد المشتري على الحاضر منهما، لكن لا بد من شرط ذلك، لا بد من يثبت العدة إذا كانت موجودة وصحة الشراء. إن بعدت غيبته وإن لم تغير. إن بعدت غيبته طبعا، إذا بعدت غيبته الذي تولى البيع، إذا بعدت غيبته يرد على الحاضر بشرط إبداء العدة وصحة الشراء. وأما إذا لم تبعد غيبته فإنه ينتظر، فإنه ينتظر حتى يرد عليه هو. والربح والخسر بقدر المالين، والربح والخسر في الشركة المفاوضة بقدر المالين. أنا إذا كان أحدهما دفع عن نصف والآخر دفع عن نصف كلهما يجد نصف الربح ونصف الخسارة. وإذا كان أحدهما دفع الثلث والآخر دفع الثلثين أحدهما يجد ثلثي الربح وثلثي الخسارة والآخر يجد ثلث الربح وثلث الخسارة. وتفسد بشرط التفاوت، وتفسد الشركة بشرط التفاوت. معناها يشترط أحدهما أن يجد نصيبا زائدا عن حظه وحقه في الشركة فهذا يفسد الشركة. فإن دفع أحدهما 50% والآخر دفع 50% لكن اشترط أحدهما على الآخر أن يكون ربحه 70% ويكون ربحه وكون ربح الآخر 30% هذا يقبل، هذا يفسد الشركة بشرط التفاوت. نعم، هي الشرط وفسدت بشرط التفاوت، تفسد الشركة بشرط التفاوت. ولكل أجر عمله للآخر، ولكل أجر عمله للآخر، لكل أن يؤجر عمله للآخر، لكل أن يؤجر عمله. العمل الذي يقوم به زيد هما مشتركان، لكن لكل منهما عمل معين. فعمل زيد يمكن أن يؤجر لعمر بمثل 100,000، يمكن أن يؤجر عمل عمر لزيد 150,000، وهكذا بحسب عملهم. وله التبرع والسلف، وله التبرع، وله للشريك أن يتبرع لشريكه وأن يسلفه، يتبرع لشريكه في الشركة وأن يسلفه. والهبة بعد العقد، والهبة بعد العقد، وله أن يهبه بعد عقد الشركة. معناها ليس له أن يهبه قبل عقد الشركة لكن له أن يهبه بعد عقد الشركة، خوفا من أن تكون الهبة قبل عقد الشركة لأجل استعطافه للشركة، تكون مثلا هبة شرة نفعا. والقول لمدعي التلف والخسر، والقول لمدعي التلف منهما، يدعى شريك تلف ما بيده للشركة فإنه يصدق بذلك. والخسر، والخسر لمدعي التلف والخسر، مدعي التلف والخسران معنى أنها لم تربح، مدعي عدم الربح. ولآخر لائق به، لائق له، أو ولآخر، والقول لآخر لائق له. قول كذلك لآخر لائق له، الذي أخذ اشترى شيئا يليق به فالقول له في أنه اشتراه لنفسه. ولمدعي النصف، ولمدعي النصف أيضا، قول لمدعي النصف. إذا كانت الشركة اختلف كل كم لكل منهما منها، فأحدهما ادعى أنه له النصف والآخر ادعى أنه له ثلثان، فمدعي النصف القول قوله لأنه أشبه، لأن الغالب في الشركة أن تكون على التناصف. وحمل عليه في تنازعهما، وحمل عليه في تنازعهما، معناها إذا تنازعا يحمل على النصف، إذا تنازعا في القدر يحمل على النصف، على أن كل منهما له نصف الشركة. وللاشتراك فيما بيد أحدهما، وللاشتراك فيما بيد أحدهما، الاشتراك فيما بيد أحدهما. كذلك إذا تنازعا في شيء بيد أحدهما فإنه يحمل على أنهما مشتركان فيه، يحمل ذلك على اشتراكهما فيه، فلا يقبل ادعاء أحدهما أنه مختص به إلا لبينة على كإرثه، إلا لبينة، إلا لشهود يشهدون، بأن هذا الشيء ورثه أو وهب له. نعم يجد شهود يشهدون بذلك يستحقه عليه.